هذا ما كنت بأمزح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، أما بعد، فما زلنا مع مسألة حذف المبتدأ والخبر. عرفنا أن هناك ثلاث حالات لهذه المسألة، وهي حذف المبتدأ وجوبا، وحذف الخبر وجوبا، والحذف الجائز. فأما حذف المبتدأ وجوبا فيكون في أربع حالات قد عرفناها، ويبقى حذف الخبر وجوبا وحذف المبتدأ أو الخبر جوازا. ونبدأ بالحديث على حذف الخبر وجوبا. هل يحذف الخبر وجوبا؟ نعم. طيب، متى يكون ذلك؟ في أربع حالات. نعم، يحذف المبتدأ وجوبا، عفوا، يحذف الخبر وجوبا في أربع حالات، كما يحذف المبتدأ في أربع حالات، فهي رباعيات. لو نظرنا إلى حالات المبتدأ والخبر لوجدناها رباعيات. يتقدم المبتدأ وجوبا في أربع حالات، ويتقدم الخبر وجوبا في أربع حالات، ويحذف المبتدأ وجوبا في أربع حالات، ويحذف الخبر وجوبا في أربع حالات. لو كان هناك واحد إخواني مثلا لقال هذا بسبب رابعة العدوية. أنتم هم دائما يجعلون الأشياء يعني مناسبة لمعتقداتهم، فربما لو كان هذا قال انظر هذا بسبب ماذا؟ رابعة العدوية. المهم، هداهم الله أو خلصنا منه. المهم، يحذف الخبر وجوبا في أربع حالات، فما هي؟ هي كالآتي، هي كالآتي. الحالة الأولى، قالوا إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا. يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا. ما علاقة لولا بالمبتدأ والخبر؟ استنى، كلمة لولا حرف. نقول مثلا لولا زيد لضربت سعيد، لولا زيد لضربت سعيد، لولا الماء لمات الناس، لولا العلم لأصبح الإنسان كالحيوان. لولا، ما معنى لولا؟ قالوا هي حرف يدل على امتناع شيء بسبب وجود شيء. لولا حرف يدل على امتناع شيء، وهذا بسبب وجود. إذا قيل لولا زيد لضربت سعيدا، فماذا نفهم؟ نفهم أنك ما ضربت سعيدا. صحيح، أنت تقول لولا زيد لضربته، إذن أنت ما ضربته، امتنع الضرب. لماذا؟ بسبب وجود زيد، فوجود زيد هو السبب الذي جعلك لا تضرب سعيدا. أنتم معي؟ لولا العلم، لولا العلم لكان الإنسان كالحيوان. هل كان الإنسان كالحيوان؟ لا، هذا امتنع بسبب وجود العلم. لولا الماء لهلك الناس. هل هلك الناس؟ نفهم أنه لم يحدث بسبب وجود الماء. فيقال حرف يدل على امتناع شيء لأجل وجود شيء، أو يقولون اختصارا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود أي حرف يدل على امتناع شيء لأجل وجود شيء. طيب هذا معنى لولا. ما الذي يأتي بعد لولا مباشرة؟ جميل، أقصد يعني ما الذي يأتي بعد لولا مباشرة؟ يأتي بعدها جملة اسمية دائما. لولا التي نتحدث عليها الآن ونقول هي حرف امتناع لوجود، لا يأتي بعدها إلا جملة اسمية. نعم. طيب الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، جميل. المبتدأ موجود، أقصد مذكور، المبتدأ مذكور، لولا زيد زيد مبتدأ. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فضل مبتدأ. قال تعالى قالوا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم فأنتم مبتدأ. فيأتي بعد لولا جملة اسمية، جيد، والجملة الاسمية مبتدأ وخبر، المبتدأ مذكور، وأما الخبر فله حالتان، وأما الخبر فله ماذا؟ حالتان، إما أن يحذف وجوبا وإما أن يذكر وجوب، وجوبا ولا وسط، إما أن يحذف وجوبا وإما أن يذكر وجوبا فقط، حالة لا يخرج عنه، إما أن أن أن أن أن أن يجب حذفه وإما أن يجب ذكره. طيب متى ومتى؟ متى يحذف وجوبا ومتى يذكر وجوبا؟ قالوا، انتبه، قالوا يحذف وجوبا إذا كان كونا عاما، ويذكر وجوبا إذا كان كونا خاصا. ما المقصود؟ يحذف وجوبا إذا كان كونا عاما، ويذكر وجوبا إذا كان كونا خاصا. ما المقصود بالكون العام والكون الخاص؟ كلمة كون المقصود بها مصدر كان، كان يكون كونا. طيب ما معنى كان؟ لا، نقصد حدث، كان يوجد كان تامة كما سيأتي قريبا إن شاء الله بمعنى حدث. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تحدث فتنة. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أحدث فيحدث. فالفعل كان يستعمل بمعنى حدث. طيب كان يكون كونا يعني حدث يحدث، ها، حدوثا أو حدث. إذن الكون معناه الحدث. طيب ما الحدث؟ الفعل، أكشن، تقول أكشن؟ تقول أكشن أم أكسيون؟ أكسيون. في الفرنسي، في الإنجليزي أكشن، عندكم أكسيون. ف أكسيون فرنسي وإنجليزي كوكتيل، عفوا. نعم. ف الكون معناه الحدث، حدث فعل يعني. طيب إذن كون عام أي فعل عام، وكون خاص أي فعل خاص. ما المقصود؟ قالوا الكون العام هو الفعل الذي يشمل كل الأشياء، هو الفعل الذي يصلح مع كل الأشياء، والفعل الخاص هو الذي يصلح مع بعض الأشياء ولا يصلح مع بعض. انتبه، ما الفعل الذي يصلح مع كل الأشياء؟ قالوا الفعل هو الوجود. الوجود هذا يصلح مع كل الأشياء، فكل شيء نقول عنه موجود. زيد موجود، خليل موجود، محمود موجود، القلم موجود، كذا موجود. فكلمة موجود تدل على فعل وهو الوجود، وهذا الفعل يصلح مع كل شيء. وهناك فعل خاص كالنوم مثلا، هذا كون خاص يصلح مع بعض الأشياء ولا يصلح مع بعض. هل أقول لولا القلم نائم؟ لا. لولا السيارة نائمة؟ لا. أقول لولا زيد نائم، لولا محمد نائم. فالكون العام هو الفعل العام وهو الوجود يعني. والكون الخاص هو الفعل ماذا؟ الخاص. الخاص. فقالوا إذا كان خبر المبتدأ بعد لولا كونا عاما وجب حذفه، وإذا كان كونا خاصا وجب ذكره. يعني إذا كنت تقصد أن الخبر موجود حذفته، وإذا كنت تقصد شيئا آخر غير الوجود ذكرت. أنتم معي؟ أقول لولا الماء لمات الناس، ذكرت. ماذا تقصد؟ تقصد وجود الماء؟ لا، قولي لمات الناس هذا ليس خبر لولا، ليس خبر المبتدأ، هذا اسمه جواب لولا. انتبه، عندما أقول لولا الماء لهلك الناس، لولا كما قلنا حرف يدل على امتناع شيء لوجود شيء. لولا تحتاج إلى جملتين، جملة اسمية أحسنت وجملة فعلية. تحتاج بعدها مباشرة إلى جملة اسمية، ثم يأتي بعد الجملة الاسمية جملة فعلية. الجملة الفعلية التي هذا اسمه جواب لولا، جواب لا علاقة له ما حذف في الخبر أو ذكره. الجملة الأولى الجملة الاسمية، المبتدأ فيها مذكور، وأما الخبر فله حالتان، يحذف وجوبا أو يذكر. يحذف وجوبا إذا كنت تقصد موجود، ويذكر وجوبا إذا كنت تقصد شيئا خاص آخر غير الوجود سيكون خاص. أنا أقول مثلا لولا الماء لمات الناس، ماذا تقصد بقولك لولا الماء؟ تقصد لولا الماء رخيص؟ تقصد لولا الماء مثلا في الدكان؟ لا، أنا أقصد وجود الماء. لولا الماء موجود، خلاص ما دمت تقصد الوجود فلا تذكر الخبر. لا نحتاج أن تقول لولا الماء موجود لمات الناس، لأن هذا مفهوم. صحيح أم لا؟ صحيح. تذكرون لما تكلمنا على الخبر شبه الجملة، وقلنا يتعلق بشيء محذوف، زيد في الفصل، أي زيد موجود في الفصل، هذا محذوف وجوبا. لماذا؟ لأنه شيء عام. لكن إذا قلنا زيد نائم في الفصل، تعلق في الفصل بنائم، فهل يجوز أن تقول زيد في الفصل ونفهم أنك تقصد نائم؟ هذا لا يصلح. هذا يشبه الكون العام والكون بالضبط. الوجود هذا كون عام، وأما النوم فهو كون خاص. إذا قلت زيد في الفصل وأنت تقصد موجود فلا تقل موجود، لا تقل زيد موجود في الفصل، لأن هذا مفهوم. لكن إذا قلت زيد في الفصل وأنت تقصد أنه نائم، يجب أن تقول نائم، يجب أن تقول زيد نائم في الفصل، ولا يجوز أن تقول زيد في الفصل وبعد ذلك تريد أن نفهم أنك تقصد نائم. مفهوم الأمر؟ نعم، نفس الشيء، نفس الشيء بالضبط. إذا كنت تقصد بخبر لولا الوجود فاحذف وجوبا. لولا العلم لكان الإنسان كالحيوان، التقدير لولا العلم موجود لكن لا يذكر، بل يجب أن يحذف. أن يحذف. طيب إذا كنت أقصد كونا خاصا كمثل لولا زيد مجتهد لرسب في الامتحان، لولا زيد مجتهد، مجتهد هذا هو الخبر، هذا كون عام أو كون خاص؟ خاص. إذن يجب أن يذكر. أنت لو قلت لولا زيد لرسب في الامتحان لا يصلح موجود هنا. هل وجود الطالب هو سبب نجاحه؟ لا، الاجتهاد هو سبب ماذا؟ هو سبب نجاحه، صحيح أم لا؟ هو المانع من الرسوب. فيجب أن نقول لولا زيد مجتهد لرسب في الامتحان. دائما تأتي الحرف اللام في الجواب. جميل، اصبر قليل. تمام. أقول مثلا مثلا لولا الذهب غال لاشتريت ذهبا كثيرا، لولا الذهب غال لاشتريت ذهبا كثيرا. ما الذي منعني أن أشتري ذهبا كثيرا؟ غال. إذن هذا كون خاص، لا يصلح أن أقول لولا الذهب لاشتريت ذهبا كثيرا، هذا لا يفهم منه شيء. واضح الكلام؟ فالخلاصة الخبر بعد لولا، خبر المبتدأ بعد لولا إذا كان كونا عاما وجب حذفه، وإذا كان كونا خاصا وجب ذكره. لذلك نقول الحالة الأولى التي يحذف فيها الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ واقعا بعد ماذا؟ بعد لولا. الحالة الأولى لحذف الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ واقعا بعد ماذا؟ يعني إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا حذف الخبر وجوبا، لكن بشرط أن يكون هذا الخبر كونا ماذا؟ كونا عاما. فإن كان كونا خاصا وجب ذكره. طيب هذه اللام التي تأتي في الجواب، لولا زيد لضربت سعيدا، لولا الماء لكان الإنسان كالحيوان، هذه اللام تفيد التوكيد، هي لام جائزة لا واجبة، إن شئت ذكرتها وإن شئت لم تذكر. أقول لولا زيد ضربت سعيدا لا بأس، أو لولا زيد لضربت سعيدا، واضح هذا الكلام؟ فهذه اللام لام جائزة تفيد التوكيد وتسمى اللام الواقعة في جواب لولا، واضح هذا الكلام؟ في الجملة لولا ذهب غال تنوين صرف كذلك. نعم نعم نعم صحيح. هذه الحالة الأولى لحذف المبتدأ الوجوب. فقط تكلمت عن اللام، نقول المزحلقة فقط في جواب كان وهذه في جواب إن، في جواب إن وهذه لا، ليس لا نقول في جواب إن، في خبر إن أو بعد إن، لكن هذه ليست المزحلقة، ليس هذه لام، اللام الواقعة في جواب لولا. هكذا المزحلقة خاصة بإن، بإن، بإن لا محل لها من العرب، حرف طبعا كل حرف ليس له محل من العرب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ قسما صريحا. رأينا مثله في حذف المبتدأ وجوبا، هنا يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ قسما صريح. أي لفظا، أي كان المبتدأ لفظا لا يستعمل إلا في القسم، كقوله سبحانه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، هذه الكلمة معناها الحياة. قالوا الله تعالى يقسم هنا بحياة نبيه، وهذا فيه تشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل لم يقسم بحياة شيء من خلقه إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. فلعمرك بمعنى وحياتك يا محمد، فهذه الكلمة قسم، لكن قالوا لا تستعمل إلا في القسم، لا تستعمل إلا في القسم. واختلف العلماء من الجهة الشرعية، هل يجوز أن يقسم بذلك أم لا يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز، لأنه لا يحلف إلا بأسماء الله تعالى وصفاته. وبعضهم قال يجوز، فهذا مما يجري على اللسان، هذا مما كان يجري على اللسان. يعني هناك ألفاظ كانت تستعمل واشتهرت فلا يؤاخذ الإنسان به، ككلمة ثكلتك أمك. هذه العبارة يقولون ثكلته أمه، ماذا فعل؟ بمعنى فقدته أمه. هذا دعاء عليه بأن يموت أو بأن تفقده أمه. قالوا هذا مما يجري على اللسان، كان من عادة العرب أن تقول هذا دائما. وقد قال النبي هذا لمعاذ رضي الله عنه، لما قال معاذ للنبي يا رسول الله أنحن مؤاخذون بما نقول؟ يعني هل سيحاسبنا الله على الكلام؟ فقال النبي ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني من أعظم الأسباب التي تكب الإنسان في النار نتيجة ثمرات اللسان أو اللسان. فقال له ثكلتك أمك، هذا قالوا مما يجري على اللسان. فالنبي لم يكن رجلا فاحشا، ولم يكن معاديا لأصحابه، ولم يكن يدعو عليهم، فهذا ليس من الدعاء عليه، هذا من باب الزجر مما يجري على اللسان. كما نقول الآن مثلا بالنسبة للعامية المصرية، عندما يفعل فلان شيئا مثلا أنت عجيب أو غريب تقول له الله يخرب بيتك ماذا فعلت؟ تعرفون هذه العبارة؟ تستعملونها عندكم أم لا؟ لكن تسمعونها عند المصريين، الله يخرب بيتك ماذا فعلت؟ هو لا يقصد الدعاء عليه، لكن هذا شيء جرى على اللسان. تونس يقولون خرج روحك، يعني تموت يعني خرج روحك. فيقولون هذه الألفاظ مما يجري على اللسان فلا يؤاخذ الإنسان به. فقالوا، قال بعضهم هي كذلك من الألفاظ التي تجري على ماذا؟ على لعمرك لعمري. فبعضهم قال لا يجوز القسم به، وبعضهم قال لا بأس، فهذا مما يجري على اللسان فلا يؤاخذ الإنسان به، كقوله سبحانه كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يعني مثلا من عادة مثل المصريين أنهم عندهم ما يسمى بالمجاملات، أنت تشتري شيئا فيقول لك لا والله خلاص، والله كأنك دفعت، يقسم، أو يقول لك والله تفضل، والله أدخل، والله، وهو لا يريد أن يأتي. أنتم معي؟ أو يقول لا والله خلي. فيقولون طبعا هذا مما تعود الناس عليه، هذه عادة عند بعض الناس دائما يقسم، يعني يدخل هذا تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني إذا كنت تقسم وأنت فعلا قلبك مع لسانك ومتأكد ثم خالفت، هذا تحاسب عليه. لكن مثلا كما قلت لك يقول له والله تفضل، والله ادخل، والله خذ، والله كذا، هذا من عادة الناس من المجاملات، لكن هو في نفسه يعني لا ليس يعني هو يعد هذا باب الإكرام له أو من باب حسن المعاملة معه، تمام. فقالوا هذا مثله مما يجري على اللسان فلا يؤاخذ الإنسان به. وهناك قول آخر قالوا هذا أصلا ليس قسما، لكن هو فيه معنى القسم، يعامل معاملة القسم، يأخذ حكم القسم في اللغة، لكنه في الحقيقة ليس ماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن القسم يكون بحروف مخصوصة. القسم له كم حرفا؟ الواو والتاء، وهما للقسم فقط، والباء للقسم وغير، فقالوا هذا ليس قسما، لأن القسم يكون بحروف مخصوصة وهي حروف القسم الواو والتاء والباء، وأما هذا فليس قسم. أيمن الله ويمين الله يدخل في هذا، يدخل في هذا، يدخل في هذا. تمام. طيب نعم. فقالوا إذا كان المبتدأ قسما صريحا كمثل لعمرك وجب حذف الخبر. سنبين كل هذا. إذا كان المبتدأ قسما صريحا وجب حذف ماذا؟ الخبر. التقدير لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لكن لا يذكر الخبر لأن لعمرك لا يستعمل إلا في القسم، فلماذا تقول قسمي؟ يشبه ما ذكرناه في حذف المبتدأ وجوب، صحيح أم لا؟ يعني كما قلنا إذا كان الشيء معلوما ضرورة حذف وجوبا، إذا كان معلوما ضرورة يعني على بد منه فإذا لا حاجة إلى ذكر. تمام. طيب قد يقول قائل يا أستاذ أنت قلت عمرك مبتدأ والمحذوف هو الخبر، هل يصلح العكس؟ هل يصلح أن نقول عمرك خبر والمحذوف هو المبتدأ كمثل والله وتالله؟ لا، لا يصلح هذا. لماذا؟ بسبب اللام. لابد أن نعرب عمرك مبتدأ ولا يجوز أن نعربه خبرا. لماذا؟ بسبب اللام. لم تأتي مع المبتدأ. هذه اللام ما هي؟ هذه لام الابتداء. لام ماذا؟ الابتداء. كمثل لمحمد المجتهد. ولام الابتداء لا تتصل إلا بماذا؟ بالمبتدأ. فوجب أن تكون هذه الكلمة مبتدأ. وجب أن تكون هذه الكلمة ماذا؟ مبتدأ. واضح؟ لكن إذا قيل مثلا أيمن الله سافر زيد، أيمن الله، هذه كلمة أيضا لا تستعمل إلا في القسم. أيمن هناك خلاف في معناه، قيل هي من اليمين فهي جمع يمين، يمين أي قسم يعني، وجمعها أيمن. أيمان، ها أيمان، هذا جمع قيل هذا جمعك يعني جمعان. تمام. كمثل حرف وأحرف، أحرف وحروف. فقالوا يمين جمعها، فقالوا أيمن هي جمع يمين، فكأنك تقسم بأيمان الله. وقيل هي من اليمن يعني البركة، اليمن يعني البركة. أقول أسأل الله لك أن تعيش في يمن. ما اليمن؟ ها؟ البركة. فقيل هي بمعنى البركة، كأنك تقول وبركة الله. فعلى كل حال هي قسم صريح أي لا تستعمل إلا في القسم. إذا قيل أيمن الله سافر زيد، هنا في أيمن لا يجب أن تعربها مبتدأ، يمكن أن تعربها مبتدأ خبر ويكون الخبر محذوفا وجوبا، ويمكن أن تعربها خبرا ويكون المبتدأ محذوفا. لا يلزم أن تعربها مبتدأ لعدم وجود ما يلزم بذلك، لكن في لعمرك يلزم أن تكون مبتدأ لوجود ما يلزم بذلك وهو اللام، تلزمنا أن نجعلها مبتدأ. في المثالين يأتي قسمي مبتدا محذوف او خبر محذوف. احسنت. ليس لا في المثال الاول خبر محذوف، لا ليس مع اللام، مع احسنت، مع أيمن الله. نعم مبتدا محذوف او خبر محذوف، على كل حال محذوف وجوب. واضح الكلام. فاذا الخلاصه اذا كان المبتدا قسما صريحا وجب حذف الخبر. طيب وإذا كان المبتدأ قسما غير صريح كمثل عهد الله، هذا قسم تقسم بعهد الله، لكن أحيانا لكن هو ليس صريح لأنك تستعمله في القسم وفي غيره، يمكن أن تقول عهد الله يجب الوفاء به، صحيح؟ قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته، فكلمة عهد الله في نفسها تصلح للقسم وتصلح لغيره، فليس القسم صريح. فإذا قلت عهد الله سافر زيد فهي مبتدأ والخبر محذوف جوازا، أو هي خبر والمبتدأ محذوف لا جوازا أيضا، هي في الحالتين قسم غير صريح، قسم غير صريح، فيجوز أن تعربها مبتدأ ويكون الخبر محذوفا، ويجوز أن تعربها خبرا ويكون المبتدأ محذوفا، وفي الحالتين هو محذوف، المحذوف محذوف جوازا وليس وجوبا. تقول عهد الله قسمي سافر زيد، إن شئت قلت هي مبتدأ وهذا معه خبر، وإن شئت قلت هي خبر وهذا مبتدأ. واضح الكلام؟ جميل. هاتان حالتان يحذف فيهما المبتدأ وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. ماذا قال غالبا؟ لأن الغالب أن يكون كون عام، في الغالب نستعمل لولا مع الكون، وأما الكون الخاص فهو شيء قليل. قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. ما معنى حتم؟ جزم واجب. الحتم أي الوجوب. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم أي شيء واجب. وفي نص يمين ذا استقر، ما معنى نص يمين؟ القسم الصريح. نص يعني الذي لا يكون إلا قسما، مفهوم؟ وقال يمين نص أو قسم صريح. طيب الحالة الثالثة التي يحذف فيها الخبر وجوبا، قالوا إذا عطف على المبتدأ اسم ملازم له، وكان العطف بالواو خاصة، انتبه، قالوا يحذف الخبر وجوبا إذا عطف على المبتدأ اسم ملازم له، وكان العطف بالواو خاصة. حسنت. طيب ما المقصود بهذا؟ قالوا إذا عطف على المبتدأ اسم ملازم له، نحن نعرف العطف من حروف العطف الواو، جميل، من حروف العطف ماذا؟ الواو. هذا الحرف وهو الواو قد يكون بمعنى مع، يأتي بمعنى مع، هو حرف العطف الوحيد الذي يصلح أن يكون بمعنى مع، في والفاء وثم وأو لا تصلح معه، لكن الواو فقط هي التي تصلح بمعنى مع. أقول ذهب زيد وابنه إلى الطبيب، أي ذهب زيد مع ابنه، تمام. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما معنى وإسماعيل؟ مع إسماعيل، مع إسماعيل، جميل. فالواو هي الحرف الوحيد من حروف العطف الذي يصلح أن يكون بمعنى مع، جيد. طيب هناك أشياء متلازمة. ما معنى متلازمة؟ يعني متعارقة. أحسنت، دائما معنى، كل واحد يستلزم الآخر، كمثل الجندي والسلاح، إذا قيل جندي فهم مباشرة أن معه سلاح. إذا قيل شرطي فهم أن معه سلاح. هذا شيء متلازم في العرف. إذا قيل فارس إذا معه فرس. الفرس والحصان، والفارس هو الذي يجيد ركوب الحصان، يجيد يعني ماهر، يقال هو فارس. فهل يوجد فارس بدون فرس؟ عنده حمار مثلا، عنده جحش، انتم معي؟ هذا لا يصلح. فارس إذن له فرس، تمام. طيب فلان فلاح، مزارع، مزارع، إذن هناك مزرعة، صحيح أم لا؟ هناك تاجر، إذن يوجد تجارة. هناك صانع، إذن يوجد صنعة، حرفة، صحيح أم لا؟ هناك طالب، إذن يوجد دراسة، صحيح. هل يقال هو طالب ولا يدرس؟ طالب ماذا هذا؟ طالب من نوع خاص، طالب مدر، تفهمها مدر، مدر يعني حديث يعني مدر. يوجد هذا؟ لا يوجد. يوجد طالب بدون دراسة. فهذه أشياء متلازمة، ذكرت هذا يوجد هذا، يوجد طالب إذن يوجد دراسة، يوجد دراسة إذن يوجد طلاب، صحيح صحيح. فقالوا إذا عطفت شيئين متلازمين وكان العطف بالواو وأنت تقصد أن تخبر بأنهما متلازمان، انظر ماذا تقصد، أنت تقصد أن تخبر بأنهما متلازمان، فاحذف هذا الخبر. يعني كما قلنا الآن إذا جئت بلولا وتقصد أن الخبر موجود فاحذف هذا الخبر. كلام واضح؟ واضح. كذلك إذا جئت بشيئين متلازمين وعطفت بينهما بالواو وتريد أن تخبرنا بأنهما متلازمان فاحذف هذا الخبر. لماذا؟ قالوا لأن الواو تكفي، لأن الواو تغني. أنا أقول مثلا الجندي وسلاحه وأقصد أنهما متلازمان، خلاص لا تقل متلازمان، لا تقل الجندي وسلاحه متلازمان، لأن هذا مفهوم من الواو. قولك الجندي وسلاحه معناه الجندي مع سلاحه، كلام مفيد أم لا؟ إذن هذا أغنى عن الخبر. السائق وسيارته. أحسنت. أنت تقول الطالب وكتابه. جميل. وأنت تقصد متلازمان، إذن لا يجوز أن تقول متلازمان لأن هذا مفهوم. المزارع ومزرعته، الفارس والفرس، وهكذا، مفهوم. طيب إذا كنا نقصد شيئا، إذا كنا نقصد خبرا آخر غير التلازم يجب أن يذكر، يشبه الكون العام والكون يجب أن يذكر. إذا كنت أقصد مريضان مفقودان يجب أن يذكر، الفارس والفرس مريضان. إذن لا يكفي أن تقول الفارس والفرس لأن الواو لا تدل على المرض، لكن عندما تقصد متلازمان الواو تدل على هذا فلا حاجة لذكر الخبر. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ فقالوا يحذف الخبر وجوبا إذا عطف على المبتدأ اسم ملازم له وكان العطف بالواو خاصة، أو بعبارة أخرى يقولون إذا وقع الخبر بعد واو المصاحبة الصريحة، إذا وقع الخبر بعد واو ماذا؟ المصاحبة. بمعنى المصاحبة يعني الملازمة، يعني واو العطف التي بمعنى معه. مبتدأ أول ومبتدأ ثاني؟ لا، مبتدأ ومعطوف. والخبر معه. حسنت. عندما نعرض نقول الفارس أو الجندي مبتدأ والواو حرف عطف، والفرس والسلاح معطوف، ثم نقول والخبر محذوف وجوبا تقع تقديره متلازمان أو مقرونان أو مقترنان كما تشاء. قال ابن مالك رحمه الله: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. وبعد واو تقدير الخبر بعد الواو صحيح، وبعد واو عينت مفهوم مع، ما معنى مع؟ مع مفهوم يعني معنى، عينت مفهوم مع يعني كانت بمعنى مع بالضبط، كمثل كل صانع وما صنع، يعني كل صانع وصنعته. إذن هما ماذا؟ متلازم. مفهوم هذا الكلام؟ جميل. هذه ثلاث حالات يجب فيها حذف الخبر، فما الرابعة الأخيرة؟ بقيت حالة واحدة وهي الحالة الرابعة، ما هي؟ قالوا: إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر لكنه لا يصلح خبر. مرة أخرى يقولون: يحذف المبتدأ وجوبا، عفوا، يحذف الخبر وجوبا إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر لكنه لا يصلح خبرا. ما معنى هذا؟ ما معنى أن يأتي بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر ولا يصلح خبر؟ هذه مسألة نحوية، مسألة فيها تفصيل. يقولون: المبتدأ الذي بعده حال. هذا شيء عجيب، الأصل في المبتدأ أن يكون بعده خبر. جميل. رأينا شيئا غريبا قليلا وهو المبتدأ الذي بعده فاعل أو نائب، كان غريبا لكن ليس غريبا جدا، لأن المبتدأ اسم يعمل عمل الفعل فيأتي بعده فاعل لا بأس، لكن هذا شيء غريب جدا، مبتدأ يأتي بعده حال، مبتدأ يأتي بعده ماذا؟ حال. وهذا الحال الله أكبر يسد مسد الخبر، يعني ما يعني؟ يقوم مقام الخبر، يعني يؤدي وظيفة الخبر لكنه لا يصلح أن يكون خبر. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ انتبه. طبعا هم يقولون مبتدأ يأتي بعده حال، طيب على ما يدل الحال؟ على ما يدل الحال؟ يدل على الكيفية، يدل على الهيئة، صحيح أم لا؟ صحيح. طيب أنا أسألك، كيف تذاكر الدروس؟ فتقول: أذاكر جالسا، هذا هو الحال. بعض الناس يذاكر وهو جالس، وبعض الناس يذاكر وهو مضطجع، أليس كذلك؟ وبعض الناس يذاكر وهو واقف، وبعض الناس يذاكر وهو يمشي، يمسك الكتاب ويمشي ويذاكر، هذه أحوال. فأنا أسألك كيف تذاكر؟ فتقول: أذاكر جالسا. ما يعرف جالسا؟ حال. جميل جدا. أذاكر فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أذاكر الدروس، الدروس مفعول به، جالسا حال. جميل. طيب هل يصلح أن أقول أو ما رأيك إذا قلنا مذاكرتي الدروس جالسة؟ أسألك كيف تكون مذاكرتك؟ فتقول مذاكرتي الدروس جالسة. ما معنى مذاكرتي الدروس؟ معناها الفعل، يعني أذاكر الدروس. صحيح أم لا؟ صحيح يا إخوان؟ صحيح. كيف تكون مذاكرتك للدروس؟ فقلت مذاكرتي الدروس جالسة. أعرب هذه الجملة. المصدر نصب المفعول. أحسنت. مذاكرة مبتدأ، تمام؟ نعم. الياء هذا مضاف إليه وهو فاعل في المحل، هذا سيأتي إن شاء الله. مذاكرتي الياء هي فاعل المذاكرة، هذا يشبه أذاكر. إذا قلت أذاكر فما الفاعل؟ أنا. كذلك مذاكرتي هذه الياء تساوي أنا، فهي فاعل في المحل مضاف إليه في محل رفع وهو فاعل، وهذا سيأتي إن شاء الله في عمل المصدر. المصدر الذي يعمل يضاف إلى الفاعل، كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، يعني ولولا أن دفع الله الناس، فاسم الجلالة فاعل والناس مفعول به. فتقول مذاكرتي مذاكرة مبتدا والياء فاعل ضمير مضاف إليه في محل رفع وهو فاعل. الدروس مفعول به منصوب وعلامة تصريف للمصدر، كمثل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس. جيد، مبتدا وفاعل ومفعول. ما إعرابه جالسا؟ حال للفاعل، حال للفاعل، صحيح أم لا؟ فانظر ماذا جاء بعد المبتدا، جاء حال. طيب هل يوجد خبر الآن في اللفظ؟ لا، لكن يوجد في التقدير، سنعرفه إن شاء الله. لكن في اللفظ مذاكرة الدروس جالسة، مبتدا فاعل مفعول حال، هل يوجد خبر في اللفظ؟ اللهم لا. فانظر مبتدا جاء بعده فاعل حال. مبتدا قلت نعم، دعنا من الفاعل والمفعول، هذا لا يعنينا. مبتدا جاء بعده حال. طيب هل المعنى ناقص؟ لا، المعنى كامل جدا، مفهوم جدا. مذاكرة الدروس جالسة. إذن هذا الحال سد ما سد الخبر. ما معنى سد ما سد؟ يعني حل محل، يعني قام بوظيفته. نقول مثلا أنتم في المركز ويوجد 5 مدرسين، هؤلاء بالضبط على قدر الطلاب. طيب هل يصلح أن يغيب مدرس؟ لا. فإذا غاب مدرس نقول من الذي يسد مسده؟ من الذي يسد مسده؟ يعني الذي، يعني من الذي سيقوم بعمله؟ من الذي سيغلق مكانه؟ صحيح أم لا؟ فهكذا ها؟ المدير سد مسده. فأنا يأتي المدير مثلا يقول طيب أنا سأدخل في مكانه الفصل، فنقول المدير سد مسد المدرس، يعني قام بوظيفة المدرس. كذلك هنا الحال سد ما سد الخبر، يعني قام بوظيفة الخبر. طيب ما وظيفة الخبر؟ وظيفة الخبر إكمال الفائدة مع المبتدأ، صحيح؟ الآن الفائدة قد اكتملت بهذا الحال، فلذلك يقولون حال أغنى عن الخبر، أو سد ما سد الخبر، مفهوم؟ طيب قد يقول أحدكم يا أستاذ أيهما أولى الخبر أم الحال؟ نقول طبعا الخبر. فيقول طيب لماذا لا نرفع كلمة جالسة لتكون خبر؟ وفي هذه الحالة لا نحتاج أن نقول حال سد مسد الخبر، بل نقول جالس خبر، لأن الخبر أولى من الحال. صحيح؟ صحيح أم لا؟ هذه فكرة، يعني فكرة نقول لا يصلح. أحسنت، المعنى لا يستقي. لو أنك رفعت كلمة جالسا فقلت مذاكرتي الدروس جالس، سيكون جالس خبرا لي مذاكرة، هل يصلح؟ أولا مذاكرة مؤنث وجالس مذكر. ثانيا هل نقول عن المذاكرة إنها جالسة؟ هذا يصلح؟ لذلك انظر ماذا قالوا. قالوا يأتي بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر، ها؟ لكنه لا يصلح خبرا. هذا معنى العبارة، لكنه لا يصلح خبرا، أي لو أنك أردت أن ترفع الحال ليكون خبرا لم يصلح، لا يستقيم المعنى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. طبعا من الأمثلة سنستخرج الضابط إن شاء الله. مثال آخر، أنا أسألك لو أنك أمسكت لص مثلا، أنت أمسكته فكيف تضربه؟ أردت أن تضربه، يعني هو أنت تشعر بغيظ شديد منه وأردت أن تضربه، فكيف تضربه؟ فتقول أضربه مربوطا، يعني أربطه أولا وبعد ذلك أضرب، يعني حتى أتمتع بالضرب. تمام؟ فتقول أضربه مربوطا. ما يعرف مربوطا؟ رابطا. أحسن، لا بأس، أضربه رابطا لا مشكلة، سنبين هذا في تفصيل إن شاء الله. طيب أضربه مربوطا، طيب يمكن أن تستعمل المصدر بدلا من أضربه، تقول ضربي له مربوطا. أنت أمسكت لصا فكيف تضربه؟ أو كيف يكون ضربك له؟ فتقول ضربي له مربوطا. أنتم معي؟ أعرب، ضربي مبتدا والياء مفاعل في المحل. طيب ضرب اللص، ما اعراب اللص؟ مفعول به، مربوطا هذا حال للص، حال لي. وانتبه في المثال الاول قلت مذاكرتي الدروس جالس، جالسا كان حالا للفاعل لي انا، لكن هنا ضربي اللص مربوطا، مربوطا حال للمفعول، هذه فائدة. الحال الذي يأتي قد يكون حالا للفاعل أو حالا حسب ما تريد. تقول مذاكرتي، تقول ضرب اللص مربوطا، أو ضرب اللص مثلا شديدا، هذا حال للضربي يعني، لكن لا أريد للضرب، أترك شديدا الآن. أقول ضرب اللص رابطا كما قلت أنت، أو ضرب اللص ضاحكا، يعني أضربه وأنا وأنا ضاحك مثلا. أنتم معي؟ فالمهم أن الحال قد يأتي للفاعل أو للمفعول. فهنا في هذه الجملة جاء مبتدأ وجاء بعده حال. طيب هل يمكن أن نرفع هذا الحال ليكون خبرا فنقول ضرب اللص مربوط؟ هذا لا يصلح، لأن الضرب لا يوصف بأنه مربوط، هذا لا يصلح، لكن شديد ممكن، هذا له حكم سيأتي إن شاء الله. تمام؟ واضح هذا الكلام؟ إذن في هذه الأمثلة جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر لكنه لا يصلح خبر. جيد. طيب أنت قلت في هذه المسألة الخبر محذوف وجوب، طب ما تقدير الخبر؟ ما تقدير في كل مثال أو في كل حالة من الحالات ذكرنا تقدير الخبر؟ في لولا قلنا موجود، في الخبر قلنا قسمي، في العطف قلنا متلازمان. طيب ما تقدير الخبر في هذه الجملة؟ قالوا إذا قلت مثلا ضرب اللصة مربوطا فالتقدير ضرب اللصة يحصل إذا كان اللص مربوطا، هذا هو التقدير، هذا هو المفهوم. ولذلك حذف لأنه مفهوم فلا داعي لذكره. الأصل ضرب اللصة يحصل، يعني يحدث. ما معنى يحصل؟ يحدث إذا كان اللص مربوطا. ما الخبر؟ الخبر هو يحصل الجملة. كما أقول زيد يغضب إذا، زيد يحزن إذا رسب. ما استطاع أن يكتب خبر المفرد؟ ممكن، لا مشكلة، حاصل. نقول ضرب اللص حاصل إذا كان اللص مربوطا. أنا أريد أن أبين شيء في قولنا ضرب اللص يحصل، ضرب مبتدأ واللص مفعول إلى آخره، والجملة الفعلية يحصل هو يعني الضرب، هذه الجملة خبر وهذا هو الخبر الذي حذف. وأما الظرف إذا كان كذا فهو متعلق بالخبر، متعلق بماذا؟ يعني هذا الضرب يحصل في هذا الظرف. كما أقول زيد يحزن إذا رسب، زيد مبتدأ، الجملة الفعلية يحزن هو خبر، لكن هذا الحزن في زمان في ظرف معين وهو إذا رسب. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا أخوان؟ كذلك ضرب اللص يحصل إذا كان اللص مربوط، فالخبر جملة فعلية وهي يحصل هو، وهذا الظرف إذا متعلق بهذا الخبر. طيب كان اللص مربوط، ما نوع كان هنا؟ إذا قلنا هذه كان الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فاللص اسمه هذا خبر، نحن لا نريد خبرا نحن نريد حالا. قالوا هذه كانت تامة بمعنى وجد، هذه مسألة استأتي إن شاء الله قريب. الفعل كان قلنا يأتي بمعنى حدث، صحيح، يكون تاما هنا يعني لا ينصب خبرا، احتاج إلى فاعل. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما يعرف فتنة؟ فاعل ولا يوجد خبر. كان هناك مثل حدث بالضبط، هل حدث من أخوات كان؟ كذلك كان الآن ليس من أخوات كان، هذا كان آخر. كذلك يأتي كان بمعنى وجد، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يعني أينما توجدوا، يعني في أي مكان توجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني حيثما وجدت. أوجد فعل تام ليس من أخوات كان. كذلك هنا إذا كان النص يعني إذا وجد النص، كمثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني لو أنك أعطيت فلانا دينا وقال لك سأرد بعد شهر ومضى الشهر وكان عنده شدة عسرة ضيق، انتظر أخره حتى تتيسر الأمور. فقال تعالى وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة، أي وإن وجد فقير. فكذلك هنا إذا كان اللص مربوطة، يعني إذا وجد اللص مربوطة، فكان فعل واللص فاعل ومربوطا حال. أقول وجدت المال مسروقا أو وجدت المال ناقصا، فالمال مفعول به وناقصا حال، صحيح أم لا؟ صحيح. فهذا هو الأصل، والخبر يحصل. فماذا حصل؟ حذف كل ذلك، حذف الخبر يحصل، وحذف الظرف وما بعده، ولم يبق إلا الحال. فقيل ضرب اللصة هنا، فقيل ضرب اللصة ماذا؟ حذف كل هذا، حذف كل هذا، هذا هو الأصل. ضرب اللص يحصل إذا كان اللص مربوط، حذف الخبر وحذف الظرف الذي تعلق به، ولم يبق من هذا إلا ماذا؟ الحال. إلا الحال، لأن المعنى مفهوم بهذا. ضرب اللص مربوطة، مفهوم يا أخوان؟ واضح هذا كلام؟ نعم. جميل. فقالوا إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر ولا يصلح خبرا، حذف الخبر وجوه، كهذه الأمثلة. طيب يا أستاذ، ما الضابط في هذه الجمل؟ كيف نصنع جملة بهذه الطريقة؟ ما ضابط هذه المسألة؟ هل هناك شروط؟ تذكرون في مسألة المبتدأ الذي بعده فاعل، قلنا ضابطها أمران، صحيح؟ أن يكون المبتدأ وصفا عاملا عمل الفعل، وأن يكون مسبوقا بنفي أو. هنا ما الضابط؟ ما شروط المسألة؟ هذا نعرفه بعد الصلاة إن شاء الله. هيا نصلي. قلنا يحذف الخبر جوبا إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر لكنه لا يصلح خبرا. طيب رأينا أمثلة، ورأينا تقدير الخبر، وبقي شيء مهم وهو ضابط المسألة. ما الضابط لهذه المسألة؟ كيف نصنع جملة فيها مبتدأ بعده حال يسد مسد الخبر لكنه لا يصلح خبرا؟ ضابطها سهل جدا، سنستخرج معا الضابط من الأمثلة. قالوا هذه المسألة ضابطها كالآتي: الأمر الأول أن يكون المبتدأ مصدرا، هذا لازم في هذه المسألة، يجب أن يكون المبتدأ ماذا؟ مصدر، مضاف إلى عامله. في في في في مسألة المبتدأ الذي بعده فاعل، قلنا يجب أن يكون المبتدأ وصفا مشتق، صحيح؟ صحيح. هنا الأمر مختلف، في هذه المسألة مسألة المبتدأ الذي بعده حال، يجب أن يكون المبتدأ مصدرا، ضرب مذاكرة وهكذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا المصدر مضافا إلى معموله، مضافا إلى معموله. ما المقصود بالمعمول؟ معمول المصدر، المصدر عامل في الفاعل وفي المفعول. في الإعراب قلنا مذاكرتي الدروس، الياء فاعل والدروس مفعول، فالفاعل معمول للمصدر لأنه فاعل المصدر، والدروس أيضا معمول للمصدر لأنه منصوب بالمصدر، صحيح أم لا؟ عامل ومعمول، العامل هو الذي يعمل والمعمول هو الذي يقع العمل عليه. فهذه المسألة ضابطها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون المبتدأ مصدرا. الأمر الثاني أن يكون المصدر مضافا إلى معموله، كما ترى مذاكرتي، يمكن أن أقول مذاكرة زيد، لا بأس، زيد فاعل للمصدر فهو معمول للمصدر، فالمصدر مضاف إلى فاعله أي إلى معموله، مفهوم؟ فالأمر الأول أن يكون المبتدأ مصدرا، الأمر الثاني أن يكون هذا المصدر مضافا إلى معموله، الأمر الثالث أن يأتي بعد هذا حال لمعمول المصدر. معمول المصدر للفاعل أو للمفعول حسب المعنى، أن يكون الحال حالا لمعمول ماذا؟ لمعمول المصدر، إما للفاعل وإما لل، في المثال الأول مذاكرة الدروس جالسا، الحال جالسا، حال لمن؟ للفاعل الياء، صحيح؟ صحيح أم لا؟ صحيح. طيب ضرب اللصة مربوطة، مربوطة الحال لمن؟ للمفعول اللص. المهم أن يكون الحال حالا لواحد من معمولات المصدر، لواحد من معمولات إما للفاعل وإما لل وإما للمفعول. يجوز حذف المفعول أم لا؟ لا بأس، يجوز أن أقول مذاكرتي جالسة، لا مشكلة، لا دروس أي شيء، مذاكرتي جالسة. يجوز بالاختصار أن نقول أن الجملة تصنع بإضافة لفظية مباشرة. هذه ليست إضافة لفظية، لا، الإضافة اللفظية كما سيأتي ضابطها أمران، الأمر الأول أن يكون المضاف وصفا مشتق عامل، الأمر الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف، كمثل محمد ضارب زيد، كان هذا مصدر ليس وصف، فهذه إضافة معنوية. فالمهم بهذه الأمور الثلاث تصنع جملة فيها مبتدأ بعده حال يسد مسد الخبر، أن يكون المبتدأ مصدرا، أن يكون المصدر مضافا إلى معموله، أن يكون بعد ذلك حال للمعمول. أقول لك مثلا كيف تأكل السمك، أحسنت، فتقول أكل السمك مقلية، مقليا حال لك أم للسمك؟ السمك. للسمك. أنتم معي؟ ولكن آه. قلت أكل السمك جالسا، هكذا حال لك كما يكون، واضح الكلام؟ بهذه الطريقة سيكون الحال لا يصلح خبرا، لأن الحال هذا للمفعول، فلا يصلح أن يكون خبرا لضرب أو نوم أو أكل أو، لا يصلح، لا يستقيم في المعنى، واضح هذا كلام؟ فهذا ضابط المسألة. طيب انتهت المسألة إلى الآن، لكن هناك بعض الفوائد، هناك بعض الفوائد. انت نحن قلنا إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد لكنه لا يصلح خبرا حذف الخبر، صحيح؟ طيب إذا جاء بعد المبتدأ حال يصلح خبرا كما قال سيف قبل قليل ضرب اللص شديدا، ضرب اللص شديدا، كلمة شديدا ألا تصلح خبرا للضرب؟ نعم ضرب شديد، يصلح أن أقول ضرب اللص شديد، إذن في هذه الحالة إذا كان الحال يصلح خبرا وجب أن يكون خبرا ولا يجوز أن يكون حال. في هذه المسألة لماذا لا يصلح، لماذا جعلناه حالا لأنه لا يصلح خبرا، لو كان يصلح لجعلناه خبرا واسترحنا من مسألة الحذف، صحيح أم لا؟ لأن الأصل عدم الحذف. فقالوا إذا جاء بعد المبتدأ حال يصلح خبرا وجب أن يرفع، وجب أن يرفع. واضح هذا الكلام؟ تقول مثلا مثلا مثلا هل يصلح أن أقول زيد مسرورا؟ لا يصلح. زيد مبتدأ ومسرورا حال، فأنت جئت بحال ولم تذكر الخبر على أن الحال سد مسد الخبر، لكن هل هذا الحال يمتنع أن يكون خبرا؟ لا يمتنع. إذن يجب أن تقول زيد مسرور، ولا يجوز أن تنصب، يجب أن تجعله الخبر. واضح هذا الكلام؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، قالوا قد يأتي قبل المصدر اسم تفضيل، هذا لا يضر، يمكن أن أقول مذاكرة الدروس جالسة، ويمكن أن أقول أكثر مذاكرة الدروس جالسة، لا بأس. قد يأتي المصدر وحده، وقد يأتي المصدر مسبوقا باسم ماذا؟ تفضيل. اسم تفضيل لا يضر. أقول أكثر مذاكرة الدروس جالسة، وفي هذه الحالة يكون اسم التفضيل هو ماذا؟ لا، هو المبتدأ، الخبر محذوف كما هو، يعني هذا لا يضر في تركيب المسألة. أقول مثلا مذاكرة الدروس جالس، مذاكرة مبتدأ وجالسا حال. طيب إذا قلت أكثر مذاكرة جالسة، لا بأس، أكثر مبتدأ وهو مضاف ومذاكرة مضاف إليه، وهو مضاف والياء مضاف وجالسا حال، لا يضر في شيء. هذا بحسب المعنى الذي تقصده، بحسب المعنى. إذا قلت مذاكرة الدروس جالسة فهذه عادة، يعني أنت دائما تذاكر وأنت جالس، لكن إذا قلت أكثر فهذا هو الغالب، لكن أحيانا تذاكر واقفا، تذاكر مضجعا، ماشيا. واضح هذا كلام؟ هذا بحسب ما تقصد. جميل، هذه مسألة. مسألة أخرى، لا يلزم أن يكون الحال مفردا، بل يمكن أن يكون جملة. أقول مذاكرة الدروس وأنا جالس، وأنا جالس، أنا مبتدأ جالس خبر والجملة حال، حال منصوب والواو الحال، والحال والجملة في محل نصب حال سد مسد ماذا؟ الخبر. نفس الشيء، ضرب اللصة مربوطة، أو ضرب اللصة وهو مربوط. واضح الكلام؟ ضرب اللصة وهو مربوط، جملة كلها حال سد مسد الخبر. كل هذا اجتمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب فعل اسم تفضيل، أقرب ما يكون، ما يكون هذا مصدر مؤول، أي أقرب كوني، أقرب كون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد هذا حال، يمكن في غير كلام النبي ساجد. أن نجعله مفردا، أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا، كما أقول أكثر شرب اللبن ساخنا، أكثر شرب اللبن ساخنا، أو هو ساخن، أو أحسنت، أكثر ما يكون شرب اللبن ساخنا أو وهو ساخن. وهو ساخن. فالحديث هكذا أقرب هذا المبتدأ. ما يكون هذا مصدر مؤول مضاف إليه. العبد اسم يكون من ربه خبر يكون أي يكون العبد قريبا من ربه وهو ساجد حال سد مسد خبر أقرب يعني التقدير أقرب ما يكون العبد من ربه يحصل إذا كان العبد ساجدا. واضح هذا الكلام؟ فجاء قبل المصدر تفضيل وجاء الحال جملة. مفهوم؟ جميل جدا. هذه المسألة. هذه الحالة الرابعة الأخيرة التي يحذف فيها الخبر وجوبا إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر لكنه لا يصلح خبرا. فإن هذا كلام واضح. بهذا عرفنا حذف المبتدأ وجوبا وعرفنا حذف الخبر وجوبا. فماذا يبقى؟ الحذف الجائز. متى يحذف المبتدأ والخبر جوازا؟ إذا دل دليل في يعني في غير ذلك بشرط الدليل. في غير ما سبق لكن بشرط أيضا الدليل. الدليل الدليل هذا شيء لازم. الدليل في اللغة إما دليل من المقال أو من الحال. من المقال أي من الكلام أو من أو من الحال. المقال يعني السياق. المقال يعني القول الكلام يعني. مثلا أسألك أين زيد؟ ستقول في الفصل يعني زيد في فحذف المبتدأ جوازا. وأسألك من في الفصل فتقول زيد أي زيد في فحذف الخبر جوازا. صحيح منه. يحذف المبتدأ جوازا أو يحذف الخبر جوازا إذا دل دليل. واضح؟ قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. أسألك من عندكم فتقول زيد أي زيد عندنا فحذف الخبر. وفي جواب كيف زيد قل دنف. دنف أي مريض. كيف زيد مريض أي زيد. قال فزيد استغني عنه إذ عرف أي زيد حذف استغني عنه إذ عرف لأنه عرف. واضح؟ اجتمع هذان الأمران وهما حذف الخبر جوازا وحذف المبتدأ جوازا في قوله تعالى سلام قوم منكرون. سلام قوم منكرون في شأن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. جاءت الملائكة في صورة بشر فدخلوا على إبراهيم عليه السلام فظن أنهم بشر فسلم عليهم فقال كما جاء في القرآن سلام قوم منكرون. معنى منكرون أي مجهولون. منكر يعني ليس معروف من النكر. تمام؟ فقوله تعالى سلام هذا مبتدأ والخبر محذوف جوازا معناه أو تقديره سلام عليكم. هذا مفهوم من لا ليس من السياق من المقام. السياق المقصود به الكلام كما ذكرت قبل قليل. أين زيد في الفصل. من في الفصل زيد. هذا هو السياق لكن هذا هو المقام. قال تعالى دخلوا عليه إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام أي سلام عليكم. هو على من يسلم؟ أكيد طبعا على الذي سلم عليه. صحيح أم لا؟ فهذا هو المقام سلام أي سلام عليك، فالخبر محذوف. قوم منكرون، قوم هذا خبر، التقدير أنتم قوم منكرون، فحذف المبتدأ أنتم لأنه يتكلم معه، صحيح أم لا؟ لا يحتاج أن أقول أنتم قوم منكرون، بل قال قوم منكرون، ما مفهوم أنه يقصدهم، أي أنتم قوم منكرون، واضح مفهوم. بهذا نكون قد فرغنا تماما بحمد الله تعالى من باب الابتداء، قد عرفنا هذه المسألة الأخيرة وهي حذف المبتدأ والخبر وجوبا أو جوازا. هينا نعم. قال في الصفحة 72 بعد 100 نعم، قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، نحو قوله تعالى سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. قال ويجب حذف الخبر بعد لولا، نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. هذا ما قال وبعد القسم الصريح، نحو قوله تعالى لعمرك إنهم، أي لعمرك قسمي. وبعد واو المعية، نحو كل صانع وما صنع، أي مقرونان. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، يعني الخبر يحذف قبل الحال، صحيح أم لا؟ وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، نحو ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما، واضح يا إخوان؟ جميل جدا. بهذا انتهى الكلام كما قلنا على باب الابتداء، أي على باب المبتدأ والخبر. ونبدأ في باب جديد وهو باب نواسخ الابتداء. يقال نواسخ الابتداء، يقصد المبتدأ والخبر، فهي نصب حتى لا هذا كان من أمس، وهو باب نواسخ الابتداء. ماذا يقصد بنواسخ الابتداء؟ المقصود العوامل التي تختص بالدخول على المبتدأ والخبر، ككان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، هذه تسمى نواسخ الابتداء. تسمى نواسخ لأنها تغير أحكام المبتدأ والخبر، فالنسخ معناه التغيير. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، النسخ معناه التغيير والإزالة، الحذف، الفسخ كذلك، صح؟ ها؟ الفسخ معنى الفسخ نسخ، يعني حذف الإزالة، نقول الإزالة حذف. فهذه العوامل تزيل حكم المبتدأ والخبر، تغيره، فمنها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ومنها ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ومنها ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، لذلك تسمى نواسخ الابتداء. هذه النواسخ ستة أشياء، كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وما وأخواتها، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس، وظن وأخواتها. هذه النواسخ تنقسم من حيث العمل ثلاثة أقسام. هناك قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو ثلاثة: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وما وأخواتها. وهناك قسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو شيئان: إن وأخواتها، ولا النافية الجنس. وهناك قسم ينصب المبتدأ وينصب الخبر، وهو ظن وأخواتها. ونبدأ بالقسم الأول، وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر. هذا القسم كما قلنا ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وما وأخواتها. ونبدأ بكان وأخواته. كان وأخواتها 13 فعلا، 13 فعلا: كان أصبح، أمس أضحى، ظل بات، صار ليس، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، ما دام. 13 فعلا. هذه الأفعال وهي كان وأخواتها يتعلق بها مسائل، يتعلق بها مسائل كثيرة نفصلها كالآتي. المسألة الأولى: هل تتصرف هذه الأفعال أم هي جامدة؟ يعني هل تتغير من الماضي إلى المضارع إلى الأمر أم ماذا؟ قالوا: لها ثلاث حالات. تنقسم هذه الأفعال من حيث التصرف ثلاثة أقسام. فهناك قسم يتصرف تصرفا كاملا، يتصرف تصرفا يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. وهذا القسم هو السبعة الأولى، السبعة الأولى: كان، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات، صار. هذه السبعة تتصرف تصرفا كاملا، يعني يأتي الماضي والمضارع والأمر. هذا هو التصرف الكامل، كل الأفعال موجودة، الماضي موجود والمضارع موجود والأمر. والقسم الثاني قسم يتصرف تصرفا ناقصا، يتصرف تصرفا ناقص، يأتي الماضي والمضارع فقط، الماضي والمضارع فقط. وهذا القسم هو ما زال، وما برح، وما فتئ، ومن فك. هذه الأفعال الأربعة يأتي منها الماضي والمضارع: ما زال، ما يزال، ما زال، ما يزال، ما برح، ما يبرح، ما فتئ، ما يفتأ، من فك، ما ينفك. يأتي الماضي والمضارع، ولا يأتي الأمر، ليس لها أمر. وهذه الأفعال من جهة المعنى تدل على الاستمرار، تدل على ماذا؟ استمرار. على الاستمرار. لذلك تسمى أفعال الاستمرار. إذا قيل: ما أفعال الاستمرار؟ قيل: أربعة: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. فهذه تتصرف تصرفا ناقصا. والقسم الثالث قسم جامد لا يتصرف، قسم جامد لا، يعني لا يأتي منه إلا صورة واحدة. وهذا القسم فعلان: ليس، ودام، ليس و ودام فقط. واضح هذا؟ مفهوم. طيب، قد يقول أحدنا: كيف يكون الفعل دام جامدا ونحن نقول يدوم، دم، دوام، دائم؟ أليس كذلك؟ دام الخير، يدوم، دم، دواما، دائم. كيف تصرف؟ كيف يكون جامدا وهو يتصرف؟ نقول: هذا الذي يتصرف ليس الذي نقصده. الفعل الذي نقصده هو الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، الفعل الناقص، وسيأتي معنى ناقص إن شاء الله. هذا الذي نقصده، هذا لا يتصرف، هذا يلزم الباطل. إذا أردت دام الذي يعمل عمل كان فيرفع المبتدأ وينصب الخبر وجب أن يكون ماضيا، وجب أن يكون ماضيا. لكن الآخر يدوم ودوم، هذا ليس من أخوات كان، هذا فعل تام كاستمر، كمثل بقي، كمثل نام، كمثل جرى، كمثل ضرب. واضح هذا؟ جميل جدا. هذه المسألة الأولى. افتح كتابك. قال في الصفحة 76 بعد 100: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قال: وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء، وهي ثلاثة أنواع. الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، هو كان وأخواتها، والحروف المشبهة بليس، وأفعال المقاربة. كان وأخواتها معروفة. ما الحروف المشبهة بليس؟ أربعة، سيأتي بيانها إن شاء الله. ما وإن ولا ولاتا، حروف نفي. وأفعال المقاربة هي كاد وأخواته. طيب، والثاني قال: ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس. والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها. واضح هذا الكلام؟ قال: فصل. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. اسم كان يشبه الفاعل، وخبر كان يشبه المفعول. هذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كما أن الأفعال الأخرى ترفع الفاعل وتنصب المفعول. ضرب، أقول ضرب زيد سعيدا. كان، أقول كان زيد مريضا. مرفوع مرفوع، منصوب منصوب. فمرفوع كان يشبه الفاعل، ومنصوب كان يشبه المفعول به. ومرفوع كان يسمى اسما، ومنصوبها يسمى خبرا. واضح جدا. طيب، قلنا هذه الأفعال تتصرف، هذه الأفعال عفوا يعني منها ما يتصرف، ومنها ما هو جامد، ومنها فيها تفصيل، وقد عرفنا التفصيل. هل الذي يتصرف يعمل كما يعمل الماضي؟ نعم، ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل كعمل الماضي. الماضي يعمل، والمضارع يعمل، والأمر يعمل، والمصدر يعمل، واسم الفاعل، وكل ما تصرف يعمل. قال تعالى: وكان ربك قديرا. وقال: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال: كونوا حجارة أو حديدا. فانظر، الماضي يعمل، والمضارع يعمل، والأمر، والمصدر يعمل. أقول: كونك مريضا لا يمنعك من الدرس. كونك مريضا، الكاف مضاف إليه في محل فاسم، ومريضا خبر. تمام؟ اسم الفاعل يعمل. أقول مثلا: زيد كائن أخاك. زيد كائن أخاك. لماذا أخاك؟ خبر. زيد مبتدأ، كائن خبر لزيد المبتدأ. كائن هو أخاك، فاسم كائن ضمير مستتر وأخاك هذا خبر كائن كما قال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. ليس كل من يبتسم لك يكون أخا لك. متى يكون أخا؟ إذا كان مساعدا لك. لكن ابتسامة هكذا فقط هذه لا تدل على أكثر من ابتسام. تمام؟ يقول وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، يعني إذا لم تجده لك مساعدا. فقال كائنا أخاك. واضح؟ ونكتفي بهذا اليوم لانتهاء الوقت ونكمل غدا.